يقول المصنف رحمه الله القاعدة الثانية والعشرون في مقاصد ما يضرب القرآن من الأمثال. الله تبارك وتعالى في بيانه لنا على قسمين: بيان الله سبحانه وتعالى للعباد في القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين: بيان مستقل بدون ضرب الأمثال، وهذا هو الأصل والغالب، وبيان بضرب الأمثال. أحيانا يبين الله تعالى لنا مسائل ديننا بضرب الأمثال، والمقصود بضرب الأمثال هو اتضاح المسائل لتتضح الأمور غاية، الله تعالى يضرب المثل لها فيمثل الشيء المعقول بالشيء المحسوس ليظهر المقصود منه، ليظهر سره، لأنه أحيانا قد يفهم المعنى إجمالا، قد يفهم المعنى المراد في الجملة يفهم إجمالا، ولكن لا تفهم مراميه ومقاصده إلا بالأمثلة. فلذلك الله تعالى أحيانا يقرب المعاني إلى الأذهان بضرب الأمثال، يضرب لنا الأمثال ليقرب إلينا المعاني وليتضح لنا المقصود، فليتقرب المعنى للذهن الله تعالى يضرب المثل. إذن فضرب الأمثال في القرآن المقصود الأساس منه هو تقريب المعنى والزيادة في وضوح المعنى، وليعرف السر من ذلك الكلام المذكور والقصد منه. إذن فالمعاني النافعة الجليلة إنما تتضح إذا شبهت بالأمور المحسوسة، لأن كثير من الناس اللي تكلمت معهم في مسائل ذهنية، مسائل عقلية، قد لا يتصورونها تصورا تاما، قد يكون التصور ناقصا، ولكن إذا مثلتها لهم بمثال حسي، وده واضح في كلامنا، تشبه شيئا معقولا بشيء محسوس ليتضح المراد، ولكن إذا شبهت ما تريد بشيء محسوس فهموا المراد واتضح لهم المعنى. فكذلك الله تبارك وتعالى يفعل في كتابه الكريم، لأن القصد من إنزاله هو البيان للناس. الله تعالى لما أنزل هذا القرآن العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنزله ليبين للأمة أحكامه، ويستحيل أن يأمر الله سبحانه وتعالى بأمر أو ينهى عن نهي أو يخبر بخبر في القرآن ويكون قصده عدم الفهم، يكون المقصود هو أننا ما نفهموش ذاك الكلام، هذا عبث، هذا من العبث. فلما كان قصده بالإنزال هو حصول الفهم، كان الله تبارك وتعالى ينوع أساليب التفهيم، ومن تلكم الأساليب ضرب الأمثلة، فيمثل الله تعالى شيئا بشيء ليتضح المقصود اللي هو المشبه، لا يراد أصلا المشبه به، ولكنه أتي به لأجل الإيضاح والبيان. من أمثلة ذلك أن الله تعالى في كثير من الآيات يشبه العلم النافع والوحي النازل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من العلم النافع، يشبهه الله تبارك وتعالى بالغيث والمطر النازل من السماء، ويشبه الله تعالى قلوب الناس بالأرض وبالأودية، ويشبه عمل الوحي والعلم يعني في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأرض، في أمثلة كثيرة. الله تعالى يشبه العلم النافع والوحي بماذا؟ بالغيث والمطر النازل من السماء، وجه الشبه واضح. ويشبه قلوب العباد بالأرض التي ينزل عليها المطر، يعني كما أن الأرض تحيا إذا نزل عليها المطر وإذا نزل عليها الغيث تنبت نباتا حسنا وتحيا بعد أن كانت ميتة، فكذلك قلوب العباد مثل الأرض تحيا إذا علمت تعلمت العلم النافع، وإذا قرأت الوحي وتدبرت فيه وتأملت فيه. إذن فكما أن الغيث والمطر سبب في إحياء الأرض بعد موتها، فكذلك الوحي والعلم النافع سبب في إحياء القلوب بعد موتها. فهذا وجه تشبيه الله تعالى العلم بالغيث، وتشبيه القلوب بالأرض، لأن القلوب تحيا بالعلم كما تحيا الأرض بالغيث والمطر. ولهذا أمثلة كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في السنة في الحديث المعروف شبه عليه الصلاة والسلام الأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت الكلاء والعشب، شبهها بمن آتاه الله تعالى علما وعلمه وفهمه وتعقل معناه ودعا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا مثله مثل الأرض الطيبة التي تنبت الكلاء والعشب. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتعلم العلم ولكن ويحفظه ولكن لا يفهم مراميه، لا يفهم مقاصده، لا يفهم أسراره، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض التي فيها أجادب تمسك الماء، لا تنبت كلاء ولا عشبا ولكنها تمسك الماء، فينتفع الناس بذلك الماء، يشربون منه ويسقون غيره. فكذلك الحفاظ الذين حفظوا العلم، وهذا كثير في المتأخرين، المتقدمون يكثر عليهم الصنف الأول والمتأخرون يكثر عندهم الصنف الثاني، كثير فيهم أنهم حفظوا الحديث وحفظوا القرآن الكريم، حفظوه لنا من الضياع، وكان بعضهم لا يفهم المقاصد والأسرار الخفية من تلك الأحاديث ومن القرآن الكريم مثلا، ولكن لهم فضل أنهم حفظوا لنا تلك الأحاديث من الضياع وحفظوا القرآن من الضياع. فمثلهم مثل الأرض التي فيها أجادب تمسك الماء فيشرب الناس ويسقون زرعهم ويسقون دوابهم ولكن لا تنبت كلاءً. فهذا مثل الأولين والآخرين من العلماء. فالأولون المتقدمون من علماء السلف الذين كانوا يفقهون في دين الله سبحانه وتعالى ويعلمون أسرار التشريع، لا شك أنهم كالأرض التي تنبت الكلاء والعشب. ومن كان يحفظ السنة والقرآن ولكن لا يكون انتفاعه كانتفاع أولئك المتقدمين، فلا شك أنه يكون كالأرض، يعني فيه نوع من النفع ولكن ليس كنفع الأولين. ومنهم من لم ينتفع بالعلم، نزل عليه الوحي وسمعه وتعلم العلم وسمعه وجلس في مجالس العلم ولكن ما انتفع بعلمه أبدا، ما انتفع بعلمه فهما ولا عملا ولا أدى للأمة خدمة، فهذا مثل ماذا؟ مثل القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تمسك ماء ينتفع الناس به ولا تنبت كلاء ينتفع الناس والدواب به. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه لنا كل شيء من هذه الأشياء المنتفع بعلمه وغير المنتفع بهذه الأشياء الحسية ليتضح المعنى المقصود والمراد. ولذلك كان مشهورا عند أهل العلم يقولون العلماء المتقدمون بمنزلة الأطباء والمتأخرون بمنزلة الصيادلة، المتأخرون بمنزلة الصيادلة والمتقدمون بمنزلة الأطباء. ومعلوم أن الأطباء أعظم من الصيادلة، فالناس بحاجة إلى الأطباء أكثر من حاجتهم إلى الصيادلة. فالعلماء المتقدمون مع نصوص الشريعة كالأطباء، يعني يفهمون أسرار التشريع ويفقهون في دين الله سبحانه وتعالى ما لا يفقهه من جاء بعدهم. وهذا كذلك في الجملة، هذا الكلام اللي كنقولوا إنما هو في الجملة، وليس المراد أن كل متأخرين أفضل منه كل متقدم ولا العكس، وإنما المقصود في الجملة. وإلا فقد يوجد بعض المتأخرين يفقه في الشريعة ما لا يفقهه بعض المتقدمين والعكس كذلك، ولكن قصدنا بذلك عموما وإجمالا. ولا المتأخرون بمنزلة الصيادلة، ولا شك أن الناس أحوج إلى الأطباء من حاجتهم إلى الصيادلة. فالشاهد ضرب الأمثال في القرآن القصد به الأساس ماذا؟ أن يفهم المراد، أن يعلم المعنى المقصود ويتقرب للأذهان. ولهذا أمثلة، من أمثلة ذلك أن الله تعالى شبه كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة، شبه الله سبحانه وتعالى كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي. هذه الشجرة الطيبة. كذلك التوحيد، التوحيد مثل هذه الشجرة الطيبة، يؤتي أكله أيضا كل حين بإذن ربه سبحانه وتعالى. إلا أن أكل التوحيد معنوي وأكل الشجر حسي، ولذلك قلت الله تعالى يشبه المعقول بالمحسوس. فما يتعلق بكلمة التوحيد وفضل التوحيد هذه أشياء معقولة، والشجرة التي تنبت في الأرض ويكون لها أغصان وتثمر ثمارا طيبة شيء محسوس، فشبه الله تعالى نفع هذه الشجرة بنفع التوحيد، فنفع التوحيد حسا وصورة ليتضح كنفع هذه الشجرة، ولكن لا شك أن الفرق بينهما في المنفعة كبير. فالقصد بهذا هو اتضاح المعنى المقصود. ومن هذا أن الله تعالى شبه الذي يتخذ مع الله إلها بأن اتخاذه هذا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، يعني أن المشرك الذي يتخذ مع الله إلها مثل العنكبوت في ضعف ما يعتمد عليه. فالعنكبوت التي اتخذت بيتا معلوم أن بيتها من أوهن البيوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، بيتها ضعيف جدا. فكذلك المعتمد على غير الله معتمد على ضعيف، على ضعيف جدا، لا ينفعه بل يضره، لا ينفعه بل يضره. إذن فقد اعتمد على ضعيف، كما أن العنكبوت في بنائها للبيت وتعبها كان بيتها واهيا ضعيفا، فما ازدادت العنكبوت باتخاذه إلا ضعفا، كذلك ما ازداد المشرك باتخاذ الولي مع الله إلا ضعفا وإلا ضررا وبعدا، وما حقق مصلحة ولا منفعة. كذلك من أمثلة هذا أن الله تعالى شبه المشرك بالذي سقط من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان ساحق. المشرك لا ينتفع بشركه كالذي خر من السماء فتخطفته الطير ومزقته كل ممزق، لا فائدة ولا نفع من التجائه لغير الله تعالى، وإنما يحصل له بذلك الضرر كالذي خر وهوى من السماء فتخطفته الطير. وفي سورة الحج في أواخرها شبه الله تعالى الذين يدعون مع الله إلها آخر بمن يلتجئ إلى من لا يستطيع صنع شيء حقير جدا، جعل الله تعالى أولئك ضعفاء حقراء جدا، لأنهم التجأوا إلى آلهة لا تغني عن نفسها فضلا عن أن تغني عن غيرها، لا تستطيع أن تخلق مخلوقا صغيرا جدا من أصغر المخلوقات، لا تستطيعه، فكيف تستطيع أن تنفع وتضر من يطلبها ومن يلتجئ لها من الناس الكثيرين المتعددين. قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فيها الدلالة على الزيادة في الحقارة، إذا أخذ منهم الذباب شيئا هو لهم لا يستطيعون استخراجه من ذلك الذباب. ضعف الطالب والمطلوب، الداعي والمدعو، كلاهما ضعيف، فكيف تلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى وهو بهذا الضعف؟ كذلك مثل الله تعالى الأعمال، أعمال الصالحة، الأعمال التي تنفع العبد غدا يوم القيامة، أعمال البر، شبهها الله تعالى بالبساتين التي فيها من النعم والزروع والنخل الشيء الكثير رحمك الله، شبهها بذلك في الانتفاع، في حصول الانتفاع وحصول الخير بالأعمال. فكما أنه يحصل الانتفاع بتلك البساتين التي تكون مزهرة أزهارا كثيرة نافعة، فكذلك يحصل انتفاع العبد بالأعمال الخالصة الصالحة الكاملة التي تكون لله سبحانه وتعالى. فتلك الأعمال الكاملة الخالصة كبستان في أحسن المواضع، وأعلاها تنتابه الرياح النافعة، وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة، فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له كالطل الذي ينزل من السماء، ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها. أيضا من أمثلة هذا، هي أمثال كثيرة جدا، أن الله سبحانه وتعالى شبه الذي يركن إلى غير الله سبحانه وتعالى ويعتمد على الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ويفوض أمره إليهم بالبستان الذي جاءته أعاصير ولحقت به آفات فوقع له ما وقع من الفساد. معلوم أن البساتين إذا جاءتها جائحة ذهب كل ما كان فيها من الخير، كل ما كان فيها من بهاء الصورة ومن النعم. فكذلك الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى، كل ما يعمله من الأعمال كأنها ضربتها جائحة تضيع وتتلف، لا يحصل شيئا من أجرها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار، هل يحب أحدكم ذلك؟ لا. علاش الله تعالى مثل لنا هذه الأمثال بحال الأعمال؟ أيود أحدكم أن يعمل أعمال خير وأعمال بر، أعمال نافعة، فيحرقها بالشرك بالله، بالالتجاء لغير الله، بسؤال غير الله؟ يفعل ذلك فكأنه أحرق ما عنده من البساتين، كمثل هذا الذي ذكره الله تعالى في القرآن: إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. المتفكر يتأمل في ذلك ويعلم أنه إن أشرك بالله تعالى فقد أبطل ما كان يعمله وأحبط كل أفعال البر التي عملها. كذلك شبه الله تعالى في آيات عمل الكافر بالسراب. قال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الذين كفروا أعمالهم كسراب، تشبيه أعمال الكفار الكثيرة، يتصدقون ويتبسمون في أوجه الناس، يفعلون الخير، يتعاونون مع الناس عموما، مع الفقراء والضعفاء والمرضى، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. كسراب وهو ما يرى للعطشان في الصحراء من بعيد فيظنه وهو بعيد ماء. ملي كيكون الإنسان في الصحراء وفي العطش كيبان ليه واحد الشيء بعيد كالنهر، كأنه ماء مجتمع، حتى إذا جاءه هو غادي باش يصلي، غادي باش يصلي، فإذا به يهلك، غير كيزيد في الهلاك، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، بقى تابعه حتى أدركته المنية، أنا غادي نلقاه أنا قربت ليه، فإذا به لا شيء يوجد. فالذي يعمل أعمال كثيرة، أعمالا كثيرة، ولم يوحد الله سبحانه وتعالى وكان كافرا، كما قال الله: والذين كفروا كان كافرا متخذا مع الله إلها آخر، مثله مثل هذا، أي أنه لا ينتفع بتلك الأعمال، تلك الأعمال التي يعملها لا نفع يحصل له منها. كذلك شبه الله تعالى عمل الكافر بالرماد المحترق الذي تذروه الرياح فلا يستفيد شيئا منه. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، أعمال الكفار مثل رماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. الرماد الذي اشتدت به الرياح في يوم عاصف تجد منه ذرة لا تجد منه شيئا فأعمالهم كذلك لا شيء لا أجر لهم فيها أبطلوها بالكفر. كذلك شبه الله نفقات المخلصين بالبستان الجميل الزاهي الذي يثمر وينتفع الناس به. قال الله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين مش إعصار وابل من المطر فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. هذا مثل وش أعمال صدقات المخلصين المؤمنين المتقين. شبه الله تعالى صدقات المرائين نفقات المرائين بحجر أملس عليه تراب وأمطرت عليه السماء. لا شك أنه إذا كان أملس عليه تراب وأمطرت عليه لا يبقى شيء منه. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان الحجر الأملس سبق لنا كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فتركه صلدا بمعنى لا تراب عليه لأنه حجر أملس وأمطرت عليه السماء فلا تجد بعد ذلك شيئا من الأشياء. فكذلك هذا الذي أنفق نفقته كذلك التراب أمطرت عليها المياه فلم يبق شيء منها ذهبت وراحت وما بقي شيء منها لأنه أبطلها بالمن والأذى. كذلك شبه الله تعالى مثل حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا. المنافق بحاله بحال هذا يكون الإنسان في ظلمة فإذا به يجد نارا فإذا استوقد نارا ذهبت مرة أخرى فيصير في ظلمة أكثر من الظلمة الأولى. كان في ظلمة لا يجد ما يهتدي به فإذا به فجأة وجد نارا يستضيء بها في طريقه ثم بعد ذلك ذهب ذلك النور فاستوقد مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون بل تزداد ظلمتهم أكثر. هذا مثله مثل المنافق. المنافق علم الإيمان رأى الحق بعينيه سمع الوحي بأذنيه صلى مع المسلمين وصام مع المسلمين وأبصر الحق وبعد ذلك ترك بصر الحق وشافه ومع ذلك ترك بحال هذا اللي ضو وشاف به الطريق ثم أظلم عليه الحال رأى الحق بعينيه ثم بعد ذلك ترك الهداية. فهذا يكون كما قال المؤلف رحمه الله أشد ممن لم يرى الهداية أصلا. هذا أشد وأخطر ممن لم يرى الهداية أصلا وأن له أن يهتدي. مثل هذا لا يهتدي غالبا بل قال المؤلف قال لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه يحرم التوفيق بعد ذلك للهداية. اسمعوا الكلام هذا. قال لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أن يحرم التوفيق بعد ذلك للهداية. بان له الحق ومع ذلك امتنع عنه الله تعالى كيحرم من التوفيق مرة أخرى. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون كما لم يؤمنوا به أول مع أنهم آمنوا ولكن بعده آمنوا بل لهم الحق وتركوا ونذرهم في طغيانهم يعمهون فيه دلالة على أنهم لا يوفقون للهداية إلا أن يشاء الله. يعني الغالب أن مثل هذا الذي بان له الحق وأعرض عنه وتركه لا يوفق للحق. وأمثلة ذلك كثيرة. مثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع مثله قال الله تعالى في سورة الكهف وأيضا في سورة يونس إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذا مثل الحياة الدنيا كلها إنما مثل الحياة الدنيا ك كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الحياة الدنيا مثل هذا، مثل ماء نزل من السماء فأنبت عشبا فذرته الرياح فذهب، كذلك غتعيش يعني بعد ذلك تذهب هذه الدنيا وتذهب أنت معها، فلا يدوم شيء منها كهذا الذي يخرج من الأرض من النباتات. إذا المقصود أن الله تعالى له طريقتان في القرآن في البيان، إما بيان استقلالي يبين الله تعالى الشيء بيانا مستقلا، وذلك إذا كان الشيء لا يحتاج إلى ضرب الأمثال، إذا كان شيء واضح وبين فلا يحتاج إلى ضرب مثال لا يمثل له الله تعالى، وإذا كان الأمر أمرا خفيا قد يخفى المقصود والمراد منه على العبد فإن الله تعالى يبينه بضرب المثال بتشبيه معقول بمحسوس لتقريب المعاني للأذهان. هذا والله أعلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة 22 في مقاصد ما يضرب القرآن من الأمثال. اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على ختم شبكة هذه ضعيفة زيد. فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه، فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال، وهذا النوع يذكره الباري سبحانه في الأمور المهمة كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحال أهله والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة. إذن هذا هو المقصود، ويقصد بذلك كله بضرب الأمثال توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القارئ كأنه يشاهد معانيها رأي عين. وش واضح؟ هذا هو المقصود، يقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القارئ كأنه يشاهد معانيها رأي العين. الله تعالى يخبرك عن أشياء فإذا قرأت القرآن كأنك تراها بعينك. الحياة الدنيا راها ما كتسوي والو، هذا أمر ما تصورتيش، ولكن كما إن أنزلناه من السماء كأنك ترى الحياة الدنيا بعينيك. واضح؟ نعم، نسخة مش مشكلة. زين، ليصير القارئ كأنه يشاهد معانيها رأي عين، وهذا من عناية الباري بعبادة. نعم، نسخة نحن عن القارئ أنتم. وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه بهم، فقد مثل الله. نعم، هذا من عناية الله بنا أنه زاد في الإيضاح وبين لنا ووضح لنا أكثر ولم يترك الأمور مخفية غير واضحة علينا، هذا من لطفه بنا سبحانه وتعالى. فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس بالأرض والأودية، وإن عمل الوحي وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأرض، فمنها أرض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها كالأرض بحسب حالها، ومنها أرض تمسك الماء ولا تنبت الكلأ. شنو عندك؟ نسختان ماشي مشكلة، أنا جينا نتبعوا هذا الشيء راه كثير. إحنا عندنا كالأرض بحسب حالها، ماشي مشكلة. زين، فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأرضهم كالقلوب التي تحفظ الوحي. فيشربون ويسقون المواشي. نعم هادشي اللي كاين. زيد. كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة والانتفاع بمعانيه والتغذي بغذائه ما عند الأولين. وهؤلاء على خير، ولكنهم دون أولئك. ومنها الأرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا. ومناسبة الأرض للقلوب كما ترى في الظهور. وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك، لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، والوحي فيه حياة القلوب والأرواح. العملية المناسبة. إذا الأرض المناسبة، مناسبة تشبيه الأرض بالقلوب ما هي؟ أن تشبيه الوحي لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، فكذلك الوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي أكلها دائم كل حين بإذن ربها، لأن شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها، لأنها غرس معرفة وتصديق وتفكر وتدبر لآيات الله، وتؤتي أكلاها تقوى وإيمانا وإرادة لموجبها، وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم، دائمة في نفع صاحبها وانتفاع الناس بها، وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه. ومثل الله الشرك والمشرك الذي اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم أنه سينال منه النفع ودفع الضرر، بأن اتخاذ هذا في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأوهاها، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها، كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا، لأن قلبه انقطع عن الله، ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه، وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنه، فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع أمله. وأما المؤمن فإنه قوي بقوة إيمانه بالله وتوحيده بقوة إيمانه بالله وتعلقه بالله وحده. وتوحيده تعلق بالله وحده. نسخة ثانية. وتوحيده تعلق بالله وحده، لأنه يوقن أنه الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضرر، وهو المتصرف في أحواله كلها، فهو العبد الذي استقام على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله، منطلق الإرادة، تحرر عن رق المخلوقين، غير مقيد لهم بوجه من الوجوه، بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأبكم الذي هو كل وعالة على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق لهم من الرق. نعم. ما هو مذكور في القرآن؟ سمون بكمون عميكم لا يقولون، صم لا يسمعون وبكم لا يتكلمون. نعم أعيد العبارة اللي قلتي. فإنه كالعبد الأبكم الذي هو كل وعالة على مولاه. شنو غير ما عندوش الأصم صافي. نعم لا لم يتغير لا أبدا، عندما عندكش كل على مولاه لا إشكال. زيد. لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق لهم، ليس له انطلاق ولا تصرف في الخير ولا شعور به، ومثل المشرك أيضا بالذي خر من السماء فتخطفته الطير. ومثل المشرك أيضا، مثل الله المشرك بالذي خر من السماء. ومثل المشرك أيضا بالذي خر من السماء فتخطفته الطير ومزقته كل ممزق. ومثل في سورة الحج لآلهة المشركين وأوليائهم هؤلاء الذين زعموا أنهم ينفعون فيدعونهم بأنهم كالذباب بل أضعف من الذباب إذ لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه فكيف بفرد من مئات الألوف منهم. وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئا لا يقدر على استخلاصه منه ورده، فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشرك غرور، وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف مقسم قلبه بين عدة آلهة. مقسم قلبه بين عدة آلهة كالعبد بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر. لأنهم في الغالب كانوا يعبدون أكثر من إله، فغالبهم المشركون تجد عندهم إلهين أو ثلاثة أو أربعة، كل إله لمطلوب معين، إله في الصيف ولا إله في الشتاء ولا إله للأولاد وإله للعبادة وهكذا، فكانت عندهم آلهة متعددة. لذلك قال لك قلبهم مقسم بين عدة آلهة متعلق بهذا وبهذا وبالثالث وبالرابع. زيد، فهو معهم في شر دائم وشقاء متراكم. فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليه، ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. وأما الموحد فإنه خالص لربه، لا يعبد إلا خالقه وبارئه، ولا يرجو غيره ولا يخشى سواه، وقد اطمأن قلبه واستراح ضميره وعلم أنه الحق وأن عاقبته أحمد العواقب ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية، فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب منها في الدنيا والآخرة. ومثل الله الأعمال بالبساتين، فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاها تنتابه الرياح النافعة، وقد ضحى وبرز للشمس، وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة، فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له كالطل الذي ينزل من السماء. ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها، مطر قليل ينزل من السماء بحال الضبابة ولا في الشاهد، أنه يكفي ما كيكون زائد على الحد ولكنه كافي. فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار. ظلال جمع ظلين، وطيب الظلال ووفور الثمار، فصاحبه في نعيم ورغد متواصل، وهو آمن من انقطاعه وتلفه، ولثقته ويقينه بحفظ مولاه وسيده وفاطره ومعبوده له، فهو مطمئن لحفظ وكلاءة أرحم الراحمين، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني أن المؤمن لا يخاف من ضياع هذه النعم، كيكون مطمئن حتى في البال، الله تعالى أنعم عليه بالنعم ومرتاح ومطمئن باله ولا يخاف عليها من التلف. علاش؟ لأنه يعلم أنها بحفظ سيده ومولاه ومعبوده سبحانه وتعالى، وإذا كانت بحفظه فيكل الأمر إلى الله ويكون مرتاحا، فهي بيد أرحم الراحمين جل وعلا. فإذا قدر الله تعالى عليه أن تلفت يعلم أن ذلك من الله سبحانه وتعالى امتحان واختبار له لعله يراجع نفسه ويتوب. فلذلك الشهيد هو مطمئن البال بخلاف الكافر، ولو تلقى عنده النعم تجده غير مرتاح، يخاف عليها من الضياع ويخاف عليها من التلاف، ولا مشات لي هذه شنو غادي ندير، ولا هذا المشروع ما استقش باش غادي نعيش، تجده غير مطمئن البال. فأما الآخر الذي قد ركن إلى غير بارئه وفاطره، فاعتمد على الميت الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ووثق به وفوض إليه حراسته وكلاءته في ماله وولده. ماشي مشكل النسخ، انا راه كيسرد احيانا جمل ما عنديش. ماذا نفعل؟ شنو الحل؟ ان نسرد في نسختك؟ لا عرفنا ذلك، غير شنو الحل؟ ماذا نفعل؟ نعتمدوا على نسختك نديروها هي المختاره؟ غير يوقع نفس المشكل له ايضا، ستسرد كلمات لا توجد عنده، فما علينا الا ان نصبر. زيد فالله يغضب عليه أشد الغضب، ويبعث على بستانه الأعاصير والآفات المتلفة. أن المعنى لا يتغير، ولو وجدت فرقا بين النسخ المعنى لا يتغير، أحيانا كتكون زيادة في بعض النسخ فيها فائدة، ولكن من جهة المعنى العام واحد. لا تستطيع الجزم باش تقول النسخة اللي عندي هي ديال المصنف، ولا لا نستطيع الجزم، فلذلك احنا ما كنجزمو بتجي نسخة، كنقولوا ولو اختلفت العبارات أحيانا لا بأس. زيد ويبعث على بستانه الأعاصير والآفات المتلفة المهلكة، فلا تغني عنه آلهة الأعاصير والآفات المتلفة المهلكة، فلا تغني عنه آلهته وأولياؤه من شيء، فيقلب كفيه حسرة وندامة، وقد كبرت سنه ونالت منه الشيخوخة والهرم، فضعف عن العمل، وعنده أسرة ضعاف لا مساعدة منهم ولا غناء فيهم، وكان قد اغتبق، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. وهذا مثله مثل القصة اللي ذكرنا الله تعالى في سورة الكهف ديال صاحب الجنتين الذي كان يتكبر ويتبختر بجنتيه، الله تعالى محق كل ما فيها من النعم والأرزاق لأنه كفر بربه سبحانه وتعالى. زيد وكان قد اغتبط به حيث كان مادة حياته وحياة أسرته، فكيف تكون حسرة هذا المغرور، وكيف تكون مصيبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك والنفاق والمعاصي المحرقة، فيا ويله بعدما كان بستانه زاكيا زاهيا أصبح تالفا على عروشه خاويا، قد أيس من عوده. نعم قد أيس من عوده، يعني من رجوعه مرة أخرى، مشى ليه البستان ديالو صار على صورة أخرى، تيقن من أنه لا يعود. كما وقع لصاحب الجنتين، وقع له من الهلاك والفساد ما تيقن منه عدم العود، وبقي بحسرته مع أسرته، فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها. فقد ذكر الله عاقبة من ثبته الله على الإيمان والعمل الصالح، وعاقبة من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده. ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها عدة قوى تطيبها وتجعلها نافعة. عدة قوى، جمع قوة قوى، ولفعلة فعل، وقد يجيء جمعه على فعل. أن البساتين تمدها عدة قوى تطيبها وتجعلها نافعة مثمرة، منها طيب الأرض وقوة ما فيها من مواد الإخصاب، ومنها يقظة صاحبها وعلمه بفنون استثمار أرضه وبستانه، ومنها المياه. فكذلك الأعمال يمدها طيب عنصر القلب وتخليته، يمدها طيب عنصر القلب وتخليته من المواد المفسدة، وتحليته بكثرة تفكره في آيات الله الكونية في الأنفس والآفاق، وتدبره لآيات الوحي المنزل لحياة القلوب الطيبة. وقد جمع العامل جميع شروط قبول جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص إلى آخره. وقد جمع العالم العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة، فأثمر عمله كل زوج بهيج. وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء، فحين يأتيه وقد اشتد به الظمأ وأنهكه الإعياء يجده سرابا. ومثله برماد الشيء المحترق، فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية. وهذا مناسب لحال الكافر وبطلان عمله، فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة لكل ما يأتي من عمل، فيدعه ترابا يظنه بجهله وغبائه وتقليده الأعمى أعمالا صالحة، فإذا جاءها يرجو ثوابها قدم الله إليها فجعلها هباء منثورا. والسراب هو ما يتخيله الظمآن في الصحراء المحرقة أمامه ماء، فلا يزال يسعى ويجهد نفسه حتى يهلك ظمأ. فهذا مثل عمل المرتكس في ظلمات التقليد لآبائه وشيوخه، يجتهد في العمل الليل والنهار يعتقده نافعا، فإذا وصل إليه بالموت لم يجده شيئا فتقطعت نفسه حسرات، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، كما مثل نفقات المخلصين بذلك البستان الزاهي. ومثل نفقات المرائين بحجر أملس عليه شيء من تراب فأصابه مطر شديد فتركه صلا لا شيء عليه، لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا تصديق ولا إخلاص، فهو قاس كالحجر نفقته حيث لم تصدر عن إيمان بل عن رياء وحب للسمعة، لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة، كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئا. وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها أوضحتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان. ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا من غيره، فلما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نوره وانطفأ ضوءه، فبقي في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كان فيها. وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان، فلما تبين له الهدى غلبت عليه الشقوة واستولت عليه الحيرة، أيبقى على دين الآباء والشيوخ أم يخرج عنه إلى دين الهدى والحق وما يقتضيه من الطاعات والأعمال؟ فغلب عليه شيطان التقليد ورده إلى ظلمات إنا وجدنا آباءنا على أمة، فذهب عنه نوره أحوج ما يكون إليه، وبقي في ظلمته متحيرا، فهم لا يرجعون، لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أن يحرم التوفيق بعد ذلك للهداية، لأنه رأى الحق فتركه وعرف الضلال فاتبعه. وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا الإيمان. والمثال الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، ينطبق على حال ثانية للمنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن فلم يعرفوا المواد المراد منه، لأنهم أعرضوا عنه وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتهم. ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين، فيظنون بقاءها ولا يأملون زوالها، فله من اللهو فله بها عما خلقوا له. نعم. ولا يؤملون زوالها بمعنى لا يرجون زوالها. فله بها ماض من الأصل لها هي من لها فلهوا بها ولا هي له بضم لها. لا يؤمنون عندكم شنو يؤمنون؟ للظاهر لا يؤملون زوالها، بمعنى لا يرجون زوالها، يظن قال لك قبل فيظنون بقاءها ولا يؤملون زوالها. فيظنون بقاءها ولا يؤملون زوالها، فله بها عما خلقوا عما خلقوا له، فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت كهذا الربيع، إذا أصبح بعد الإخضرار هشيما وبعد الحياة يبسا رميما. وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر، ولكن سكرة الشهوات وضعف داعي الإيمان يقتضى إيثار العاجل على الآجل. قال رحمه الله القاعدة 23: إرشادات القرآن تنقسم إلى قسمين. إرشادات القرآن نوعان، النوع الأول إرشادات ظاهرة فيها أمر ونهي وخبر من الله تبارك وتعالى، أمر افعل كذا أو نهي لا تفعل كذا، وأخبار فيها عظات وعبر، وهذه واضحة، هذا القسم الأول. القسم الثاني في إرشادات القرآن أمر وراء ذلك، الله تعالى يخبر بأشياء ويريد منك التأمل والتفكر فيما وراءها فيما يتبعها، كقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقوله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره. فالشاهد القرآن في إرشاداته نوعان، نوع فيه الأمر أقيموا الصلاة لا تقربوا الزنا، أو إخبار بمواعيد تؤثر في القلوب، هذا قسم. القسم الثاني ذكر بعض الأشياء التي يراد بها الاستفادة مما وراءها، الله تعالى يذكر لنا بعض الأمور ويريدنا أن نتأمل ونتفكر لنستفيد شيئا وراء تلك الألفاظ. والأشياء المستفادة من هذا القسم نوعان، النوع الأول نستدل بتلك الأشياء على الدلالة على كمال الله وقدرته وجلاله وعظمته، والقسم الثاني نستدل بتلك الأشياء على ما نستفيد به وننتفع به في أمورنا الدنيوية، والأول أعظم من الثاني. واش واضح الكلام؟ إذا القسم الثاني من إرشادات القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى يرشدنا إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة، ويرشدنا إلى إعمال الفكر في استفادة تلك المنافع. هذا القسم هذا هو المقصود، وهو نوعان. النوع الأول أن يؤدي التأمل والتفكر في تلك الأصول المعروفة إلى ماذا؟ أن يؤدي بك إلى الاستدلال على كمال الله وعظمته وقدرته وحكمته جل وعلا. والفائدة الثانية أنه يؤدي بك إلى حصول الانتفاع في أمور دنيوية، تحصل من ذلك الذي أمرك الله بالتأمل فيه منافع تنفعك في دنياك، والأول أعظم من الثاني. إذن ما هو المقصود هنا بالإرشادات؟ أي قسم مراد؟ القسم الثاني هذا هو الأصل والمقصود بهذه القاعدة. علاش؟ لأن القسم الأول واضح لوضوحه، ولذلك لم يفصل فيه المؤلف رحمه الله، فصل في ماذا؟ في القسم الثاني. أما الأول فواضح، إرشاد فيه أمر نهي خبر وعد، هذا واضح. القسم الثاني هو الذي يحتاج إلى تنبيه، ولذلك هو الذي فصل فيه الشارح. الله تعالى يرشد العباد إلى التأمل في أمور لاستخراج المنافع، تأملوا فيها واستخرجوا منها كذا وكذا. هذه الأمور اللي غتستخرج على قسمين، إما غتستخرج أمور تدل على كمال الله وعظمته وقدرته، وذلك هو الأعظم، وتلك هي الفائدة الأسمى. والأمر الثاني تستخرج من ذلك منافع دنيوية، كما قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فعند التأمل في ذلك تجد فيه الدلالة على عظمة الله وعلى قدرته وعلى حكمته جل وعلا وعلى سعة علمه، وفيه أيضا منافع دنيوية للناس، إذا تأملوا يصنعون كذا ويخترعون كذا ويفعلون به كذا وكذا. إذن فالمراد عنده رحمه الله هو القسم الثاني، ولذلك فصل فيه. قال القاعدة 23: إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد العبد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة، وأن يعمل الفكرة في استفادة المنافع منها. أن يرشد العبد إلى الاستخراج وأن يعمل فكره، في استفادة المنافع منها. وهذه القاعدة الشريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية. والأمور الحكمية داخلة فيها. إذا النوع الأول أكثر إرشادات القرآن وهو واضح، أكثر إرشادات القرآن من الأول، أمر نهي الخبر، فيدخل فيه الأمور الخبرية والأمور الحكمية، يعني التي فيها الأمر والنهي، هذا هو الأمور الحكمية، ولا شك أنها داخلة في الأمور الخبرية. فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها. والأمور الحكمية داخلة، مبتدأ وخبر. والأمور الحكمية داخلة فيها. وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإلى النظر فيها، وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فنبه العقول على التفكر فيه. سخر لكم، هذا فيه تنبيه على التفكر، سخر لكم، أعطاكم الله تعالى، لا غير استفدوا من هذه الأشياء. فنبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها، يعني هذا هو معنى سخر لكم، أعطاكم لتستفيدوا وتنتفعوا بها. فإننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها لأي شيء خلقت ولأي شيء أبقيت وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع، أفادنا هذا التفكر فيها علمين جليلين، أحدهما أننا نستدل بها أفادنا هذا التفكر فيها علمين جليلين. نعم، علمين جليل، هو مفعول به، هذا التفكر رو بالرفع، ذا فاعل التفكر بدل أو عطف بيان منه. أفادنا هذا التفكر فيها علمين جليلين، أحدهما أننا نستدل بها، هذا أحدهما الأول هو الأعظم، أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة والحكم البالغة، وده واضح يا سيدي، كتقول الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا خلق السماوات يدل على عظمة الله وعلى كماله وعلى جلاله وهكذا. أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة والحكم البالغة وما له من النعم الواسعة والآيات المتكاثرة، وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار، وعلى صدق رسله وحقيقة ما جاء به من عنده. وحقية ما جاء عندك جوج القفات، وحقيقة ما جاء عندك، شو عندك انت؟ يعني احقيتي زين. وهذا النوع قد اكثر اهل العلم من الاستشهاد به، وكل عالم ومحقق قد ذكر منه ما وصل اليه علمه وما بلغه تفكيره وفهمه، فان الله اخبر ان الايات انما ينتفع بها اولو الالباب، وكل واد يسيل بهدي القران بحسبه. وهذا أجل العلمين وأعلاهما وأكملهما. والعمل الثاني أننا نتفكر فيها لنستخرج منها المنافع المتنوعة، فإن الله سخرها لنا وجعلها طوع علومنا وأعمالنا، وسلطنا على استخراج جميع ما فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية، فذلل لنا أرضها وما ادخر فيها من بركات وكنوز ومعادن ومواد نافعة لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج منها ما نتخذه لحاجتنا المعاشية من الصناعات النافعة. فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات، كل ذلك داخل في تسخيرها لنا. يعني عند التأمل كل شيء داخل فيه أن الله سخر لكم ما في الأرض جميعا منه. وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع وترقية الصنائع إلى ما لا حد له، وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها ما فيه فوائد عظيمة للخلق. وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب بطلبها، وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحديثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن. فإن القرآن نبه العباد أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب. وهذا من آيات القرآن، وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده. نعم، أكبر دليل على سعة علم الله، لذا كثير من المنافع التي توصل إليها في وقتنا هذا منافع دنيوية، توصل إليها في وقتنا هذا عند التأمل والتدبر في القرآن تجدها مذكورة فيه على سبيل الإجمال والعموم. إجمالا وعموما توجد إشارات في القرآن إلى ذلك الذي توصلوا إليه مؤخرا، لذلك قال لك المؤلف وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته. ومن تأمل وتدبر وتفكر لا شك أنه يجد كثيرا من الأسرار التي لا نهاية لها، لا حد لها، لا تنتهي على مر العصور، لا تنتهي أسراره وعجائبه، في كل مرة تجده دالا على كثير من الحقائق التي يعثر عليها حديثا، حقائق لا يقفون عليها إلا حديثا، وهي مكنونة في القرآن الكريم. فذلك دليل واضح وآية عظيمة على سعة علم الله تعالى وحكمته. نعم. وهذا من آيات القرآن، وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده، بأن أباح لهم جميع النعم ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. نعم. وقد أخبر أن القرآن تذكرة يتذكر به العباد في كل زمان ومكان، وأنه هداية لجميع المصالح. نعم، هذا والله أعلم، نقف إن شاء الله عند هذا الحد. الله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك. هذا المكان، هذا المكان في كثير من الأحيان تلقى هذا المكان سيء جدا، حيث النظافة والفراش كل شيء مبعثر، الطاولات مبعثرة، وكرسي كرسي وفراش وكرسي. لماذا خلي يقرا هنايا اللي يسالي يجمع داك